بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب وقت صلاة العصر. باب وقت صلاة العصر، نعم. خرج فيه عن عائشة وأبي برزة وأنس، فحديث عائشة خرجه من طرق مسندات تعليقا، فقال وقال مسندات تعليقا. حديث عائشة، فحديث عائشة خرجه من طرق مسند، خرجه من طرق مسندات تعليقا. قال فت لعل الأشبه وتعليقا. ليش؟ عليه كيف يقول مسندات يقول تعليق؟ من طرق المسندات. نعم. وقال أبو سامة عن هشام في قعر حجرتها، وفي بعض النسخ ذكر هذا بعد أن أسنده من حديث أبي ضمرة وهو أحسن. وقال شوف المرة ثانية. وقال أبو سامة نعم عن هشام نعم في قعر حجرتها، هذا تعليق. وفي تعليق قال أبو سامة نعم. وفي بعض النسخ ذكر هذا بعد أن أسنده من حديث أبي ضمرة وهو أحسن. وقال وهو أحسن نعم إيه. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. الله أكبر. شمس العصر حجرتها في الجهة الشرقية، الشمس لم تخرج من حجرتنا بالنون ولا حجرتها. حجرتها نعم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. حدثنا أبو النعيم لم يظهر الفيء من حجرتها. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. قال أبو عبد الله وقال مالك: الشمس طالعة في حجرتي نعم لم يظهر الفيء بعد. اللهم صل على نعم. قال أبو عبد الله وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة: والشمس قبل أن تظهر. حديث مالك هذا الذي أشار إليه قد خرجه في أول كتاب المواقيت في ضمن حديث أبي مسعود الأنصاري من طريق مالك عن الزهري، ولفظه قال عروة: ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وكان مقصود عروة الاحتجاج على عمر بن عبد العزيز رحمه الله حيث أخر العصر يوما شيئا، فأخبره عروة بهذا الحديث مستدلا به على النبي على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل العصر في أول وقتها. ووجه الدلالة من الحديث على تعجيل العصر أن الحجرة الضيقة القصيرة الجدران يسرع أن الحجرة الضيقة القصيرة الجدران يسرع ارتفاع الشمس منها ولا تكون أن الحجرة الضيقة القصيرة أن الحجرة الضيقة القصيرة الجدران إيه؟ يسرع ارتفاع الشمس منها ولا انتظر يسرع إن الحجرة الضيقة على القصيرة الجدران لا إله إلا الله يسرع نعم يسرع ارتفاع الشمس منها نعم ولا تكون الشمس فيها موجودة إلا والشمس مرتفعة في الأفق جدا الله الله الله نعم وفسر الهروي وغيره ظهور الشمس من الحجرة بعلوها على السطح فيكون الظهور بعلوها على السطح وفسر الهروي فسر الهروي وغيره ظهور الشمس من الحجرة بعلوها على السطح نعم. فيكون الظهور العلو ومنه قوله تعالى ومعارج عليها يظهرون وقوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وقد ذكر ابن عبد البر في معنى ظهور الشمس من الحجرة في هذا الحديث قولين أحدهما العلو كما تقدم والثاني أن معناه خروج الشمس من قاعة الحجرة قال وكل شيء خرج فقد ظهر قلت ورواية أبي ضمرة أنس بن عياض عن هشام التي خرجها البخاري هنا تدل على هذه لأنه قال في روايته والشمس لم تخرج من حجرتها وفي رواية الليث وغيره لم يظهر الفي من حجرتها والفي هو الظل بعد الزوال بذهاب الشمس منه والمعنى أن الفيء لم يعم جميع حجرتها بل الشمس باقية في بعضها وعلى هذه الرواية فيكون معنى ظهور الفيء من الحجرة وجوده وبيانه ووضوحه وفسر أيضا ظهوره بعلوه لجدر الحجرة وفسر محمد بن يحيى الهمداني في صحيحه ظهور الفيء بغلبته على الشمس قال والمعنى لم يكن الفيء أكثر من الشمس حين صلى العصر كما يقال ظهر فلان على فلان إذا غلب عليه وفي بعض روايات ابن عيينة لهذا الحديث زيادة بيضاء نقية وأما على كل حال لعل الحديث واحد كلها روايات بالمعنى والظاهر من مجموع الروايات إنها يعني بعض الروايات يفسر بعضها الشمس لم تخرج خلاص معناها إذا كانت الشمس لم تخرج فالفيء معناه أنه قصير لم يرتفع فيحجب الشمس يعني فيخرج الشمس إذا امتد الفيء ذهبت معناها الفيء والشمس يعني تضادان كلما امتد الفيء بعدت الشمس وأوشكت على الخروج والشمس في حجرتها لعله أكثر الروايات ومثل ما قال إن الحجرة إذا صارت ضيقة وكذا معناها ما تكون الشمس فيها إلا وهي مرتفعة وهذا هو المطلوب نعم وأما رواية أبي أسامة عن هشام التي ذكرها البخاري تعليقا والشمس في قعر حجرتها في قعر نعم الراء نعم فهذه رواية تدل على أن الشمس كانت موجودة في وسط الحجرة وأرضها لم تظهر على جدران الحجرة وهذه الرواية تدل على شدة تعجيل العصر أكثر من غيرها من الروايات فإن بقية الروايات إنما تدل على بقاء الشمس في الحجرة لم تخرج منها فيحتمل أن تكون موجودة على حيطان الحجرة قد قاربت الخروج ورواية أبي أسامة تدل على أن الشمس كانت موجودة في أرض الحجرة وقد خرجه الإسماعيلي في صحيحه والبيهقي من حديث أبي أسامة عن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في قعر حجرته وخرجه البيهقي أيضا من طريق أبي معاوية حدثنا هشام فذكره وقال والشمس بيضاء في قعر حجرتي طالعة وحكي عن الشافعي أنه قال هذا من أبين ما روي في أول الوقت لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في موضع منخفض من المدينة وليست لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في موضع منخفض من المدينة وليست بالواسعة وذلك أقرب لها من أن ترتفع الشمس منها في أول وقت العصر. وحديث أبي برزة حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها صلى الله عليه وسلم. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. المقصود من هذا الحديث في هذا الباب قول أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. وقد سبق الحديث من رواية شعبة عن أبي المنهال وفيه ويصلي العصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ثم يرجع والشمس حية، وذكر في حديثه زيادة الرجوع. وقوله والشمس حية فسر خيثم حياتها بأن تجد حرها، خرجه البيهقي. وقيل حياتها بقاء لونها، وقيل بقاء حرها ولونها، قاله الخطابي وغيره. وحديث أنس خرج له ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. وكذا خرج مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به، وكذا هو في الموطأ. ورواه ابن المبارك وعتيق بن يعقوب عن مالك عن إسحاق عن أنس قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وصرح برفعه. والرواية المشهورة عن مالك في معنى المرفوع، لأن أنس إنما خرجه في مخرج والمشهور عن مالك. والرواية المشهورة عن مالك في معنى المرفوع، لأن أنس إنما خرجه في مخرج الاستدلال به على تعجيل العصر. وبنو عمرو بن عوف على ثلثي فرسخ من المدينة، على ثلثي فرسخ. ثلثي فرسخ ميلين يعني ميلين ظاهر فرسخ 300. وروي ذلك في حديث عن عروة بن الزبير. وفي الحديث دليل على جواز تأخير العصر ما لم يدخل وقت الكراهة، فإن الصحابة فيهم من كان يؤخرها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهده. والظاهر أنه كان صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ويقر عليه. وروى ربعي بن حراش عن أبي الأبيض عن أنس قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي ما عندهم ساعة يا بده يصير فيه تفاوت، وتفاوت الناس في ظروفهم، يعني مثل أصحاب المزارع وقليل ينشغلون، يصير عندهم شيء من التأخر الذي لا يضرهم، لا يضر. ونصلي مع الرسول ثم نذهب إلى عمرو إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون صلاة العصر، يعني أمر عادي عند الناس. وهكذا الناس تفاوتهم. قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس بيضاء محلقة ثم آتي عشاء. إيش بيضاء؟ بيضاء محلقة. محلقة؟ نعم. تبي يفسرها جد؟ نعم. ما فسرها؟ ما فسرها. ثم آتي عشيرتي وهم جلوس فأقول ما مجلسكم؟ صلوا فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه الإمام أحمد وخرج النسائي إلى قوله محلقة. وخرجه الدارقطني بتمامه وزاد فيه وهم في ناحية المدينة. وأبو الأبيض هذا قال الإمام أحمد لا أعرفه ولا أعلم روى عنه إلا ربعي بن حراش. الحديث الثاني حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. أبو أمامة هو بن سهل بن حنيف. وصلاة عمر بن عبد العزيز هذه كانت بالمدينة حيث كان أميرا من قبل الوليد. وقد تقدم أنه حينئذ لم يكن عنده علم من مواقيت الصلاة المسنونة فكان يجري على عادة أهل بيته وعموم الناس معهم في تأخير الصلاة أحيانا. فلما بلغته السنة اجتهد حينئذ على العمل بها ولكنه لم يعمل القيام بها على وجهها إلا في أيام خلافته فإنه بالغ حينئذ في إقامة الحق على وجهه ولم يترخص في شيء مما يقدر عليه ولا أخذته في الله لومة لائم رضي الله عنه. سبحان الله سبحان الله الذي سبحان الذي أكرمه بها العزيمة والقوة في ذات الله. نعم. الحديث الثالث حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب. باقي إيه نعم تواصل حالك عند الحديث. نعم بعده.